يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ما يحدث بعض الناس من اسجنه ونجر إما مبادر للنصارى أي سلام أكبر إيش بقى عند رأي اللي بذلك هاجنا نصارى من مصاصين إلى إيسا بإيسا لجت بعد عليه السلام وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم الذين مودد بلو قدع ما أكتو فأزيه لما أكبر بلو والله قد يسيب على هذه المبعى سنوات لازم مبعى لمن أدى شو بريش والاستهاد لا على البداء شوف لاتخاذ مولدين بما إذا نرقوا بما يزاد شو ببدعه وصحيح قول فما أباتشو الناب إيسابتشو كل مثال مخطئ ما جلت بغين أخطاء مع اختلاف الناس فيما قلوا مولى جاتشو اختلاف كونورون قال فإن هذا لم يفعلوا السنة أو شرنوس منه ما كان متدي له لما سنة لم يسفردوا وديتاتشو وقعتوا يعني السنة لما تكبر وقعتوا النساء الشيء لنبر معلم وهذا من معنئين هي كبكي نقر عن نبرا بدعاة الخلافة فهم يبدعا سيد أرهيل عن نبرا منه أكو بلوني مولدين مشريك عندما على غير قياس مولد نبرا مشريك مغرب أول اسم المكان لكن على غير قياس المشريك والمغرب أصل مشرق مغرب نبرا جن انتنا إذن لهم قياسه مشريك إما مغرب وما تعطى وأن نبرو زطينا ولو كان هذا خيرا ما هذا ترث هذا مطوبة مطوبة خير المحضن بيهود بيهود نورو أو رأيتهن يتوستنا خير شر يتوستنا مببط ما هذا يعني خير عبر جهة مزنة بيهود نورو لكان السلف أها قديمين أيضا النبر فإنهم كانوا أشد محبتين رسول الله وتعظيما لهم إنا كان يبلد وهم على الخير أهرى بخير بطعم قواب جيوش نبر وإنما كمال محبتين أقر قصتات شمون موجودة وتعظيم ما أكبرات في مطابة مكتل وتعاتب ومتعظف وتبع امتزازته ومكتل وهي سنتي سنات يهرهيا وما باطنا وشارين وزاير وستاوي باتنا موجد يما كبر بوتا مصفت يما عمل ونسل ما بوئس لتلاقو بنك مع صلاة السنة وتوهي والجهاد على ذلك لازل سنة تلاقو بنك الجهاد ما بالقلب باندبت بمطلات واليد بجب بمكلاكل ولسان باندبت مع السماء فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاج والأنصار والإنجاب الإنساني ينزي من قد ما يغيهن وأكثر هؤلاء الذين تجدونهم خرصاء على أمثال هذه البدع من دي أينات بدعا مثل بطعام يقابهون ومتاقن يوتو عبدان يوتو ما أمالهم فيها من اسم الكهدي والاجتهاد كما نورهم قال النفس ملكا على ما أنا تقات الذي رجال به المثوب لكجل لا تشو رجال به المثوبة تجدونهم فاترين يقزك أزو في أمر الرسول بس لاذا أما أمروا بالنسات جدين الشبة النقبة كهونه نجر تقزك أزو ساعدا يواتشو الله ما صار سوري ما صار صار صار سيد ما سمع قب يعني سنة ونشر ما ترى جد عن باين في السر كذا سؤال لما بتقول أنت أنا أكذب أنا ساكن يوم السؤال لا شو ما أريده بيشان يوم ميتة كم يعني هذه اللي هاي هونوس استطفى سورة اللي قوتيتو نكال النواب على سنة واحد يعملو على سنة نواب برمي على كفر فاتي في أبر رسول الله ما أمروا بالنساب فيه وإنما هم بمنزلة من يهلل المصطفى قرآن دمي جيت نشل ولا يكرأوا فيه قرآن بورك ببر شد من وليدا أنا ببتو لك إن بزائدة لولاد كلا إلهي بيشانو بس من جي حقيقة ونوكو فاقبروا سايهون مستاني أو يكرأوا فيه قرآن ولا يستبعه يكرأ أعيكة لهم تزاز لك إن بزا وبمنزلة من يزخرف المسيب من أشبر لك إنه ولا يسلي عندما يستقذب بس أي نحسنه أو يسدي فيه كلمات كذين يستقذب بس سوء إلا سنه والمنزلات من يتخذ المصابيح والسجدات المزخرفة وأمثال هذا ما يتخذ المصابيح مصابيح نسبها معلنة نسبها عند ميزوينة والسجدات مسكجاوز من أروج المزخرفة شبرق وأمثال الزخار الذين شبرقوش الظاهرة والتالي التي لم تشرع يأذن لقبت ما شبرق ما شبرقوا ويسبوا من الرياء يلي ما ولكي بالقرات والانشغال والانشغال مشنقل عن المشروع كذنقضوا ما يفسدها لصاحبها ويسحبها من الرياء والكبر والاشتغال عن المشروع ما يفسدها فاعل يعني يسحبها كما جاء في الحديث ما ساق عمل قوم ما ساق عمل أمة قط عن سبع عشر إلا زخرفوا مساجده مساجده بها شبرك الحديث ضعيف إذا هليت مصاحفكم وزخرفوا مساجدكم وهليت مصاحفكم فالدمار عليكم إلى الآمان أبو الدرداء وقال ابن عباس لتزخرفونا كما زخرفت اليهود والنصارى وقال عمر يعني إياك أكن الناس من الشمس والمطر إياك أن تحمل وتسخر فتشغل الناس. إيه بكل فعل الأمويين والأباسيين زمن دان يوتشو انجليا ويمسكينو يدهاون وقنزب عمتو أقبس زعمت تونه مسجد ما شبرك جمرو تلال عبزان يقول ما هوش مسجد ما شبركو تقبع إيدا لملال هكما من دنو صرف الناس عن الطاعة مسجدو كذب نسجدو بقى من دنو بوباس ريشينغو بوباس إيه أنتنو ما جيب سمو منو سيائي قلبو الشبرك آيوين يسترك آنا الشزاري بيتونا شبرك إلاوين بيتونا شبرك هنا هكما ومسجدو أي سيبهم كإبادة أي جساهم دمو من يعظم شعائر فإنها من تقوى القلوب بيتو ليدا كد أشبرقو مسجدون كد لو قوس عسى مسجد ما درقو ما سعن نسعي هونو وي توسنا نتعي شقري الهكماو سوشنا كلال كميل نبار أهد فلما انتفت إلا عدم الإنشقاء سوش بيتا سوش داري أشبرق سلهونا انتفت إلا سوش ما شنقلو شكر أي نورم ودمارة إذا يا أبا على ما تزاره ما سيروه ما باش أبرقونه نعم عاد سوسن كتهو سوسن ناس ميسي وما سيروه شايد اللهم زاره ما زين زين تشي من طاف النطفة اللي يكون عند الزامن روك ما سيزاره أي سامر وكم يقرم ما سيروه يسجدو ميكمت ما يسجدو ميكمت عند أبا كانو كيز لك زين دو ما سيروه سيروه سيروه ما توقو تشمين الله بيتو ياتي كوشيدا كوشمان كوشما اصيا دنيا ويهوكات تمولا وغسينا وات اتتا سفنا بات مسيح يا اخي عمرو همومانوش مسيح متاكو تشميلو كوا عمرو عشو تينان يوانا تاقالا اتتاو مرائكاو نور وبركاتو ولنشاين مسيح مسيح هذا سائريا كما جاء في الاجيز ما سأعملوا أمة قطو إلا ذخير ساجد وملاه الزيفون مشاهدوش مرتوطا وأعلم الواقع أن من الإيمان أعمال ما يكون فيه خير بمن نقل الاشتمال على أنواع من المشروع يمشروع فركات في هذا السر خير هنا وفي أيضا شر من بدعة وغير وبد جنت مشنو فيكون ذلك العمل خيرا بالنسبة إلى ما اشتمل عليه من أنواع المشروع خيرا راجيا مهدن يعني خيرا مهدن أو راجيا هذا وشر بالنسبة إلى الإعراض عن الدين بالكلية كما هنا وكشر بهن كأي المنافقين والفاسقين يقول كله هنا أنواع من المشروع نربتها دقنا دمو أنواع من البدعاء اللبت شرني لمثال منافق وش مسجدات توسنا مقومات توسنا جان مقاسات توسنا كم ومسلمون بقدوء مدرقات توسنا مذكرات توسنا ما شاء الله نو بوستقن وستاذ شرعي قال له بدعاء سيام نبت ما لما تحلل بلو ما لتنو يا أخيران صواب سايك الجلو قال له إني قنانيا من نقا تصفى سيادرقو كما سلاسات شعقوا يا شرنو وأنه مسألة بلاشتوا عليهم ولو بذو أين الخير بيسر السبب وأنه منشوط بلاشتوا عليهم تكماتشو وما منعهم أن تقوانا بنفقات إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتونس إلا هم كسار ولا ينفقون إلا هم كارهوا بقال الله لما من برسول الله لما من صلاة يتاكتب إنجي بار منطات زكاة دمو يتقل إنجي بار مستك يعرف مصيبة وأنه يصير باعثه نزل بالإذا جاءك النبي قال نشهد إنك رسول الله والله يعلم إنك رسول والله شهد إن المنافق الكاذب أستاذ يقول نبي ملاك تنيا نبرو مني ملاك تنيا نبرو كواش توالي لي الواش من لا إنه ألا وشهد تنيا ناتي وعلاتي أستاذ سيدا التقفلهم ومن الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الناس من يقول آمنا بالله باليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما أولئك بمؤمنين نعم شان الدين بالكلية كالمناطق والفاسقين الخارجين الفاسقين الخارجين الدين يبسوا يدلم يا مسلموا فيهنم وصنا خير نواء وشلات يا الخيرون أي بلا شبة بدعا وكف إسكال هنا يهسرا يسرا بدعا هنا وصواب أيضا يوسف في كتابة إشلاء إن لا لإنجي ياتي بمحال يساعد أمرت ملكام سرا السالة بلاش إشلال لك نارا لستقودة إشلال لك إنجي كذيقا بمطلاقه فمثلا من تودى وضوءا صحيحا شرعيا سنيا كعاد الرسول على الرجاء وصلى صلاه بدعتان وضوء كانت هنا لا او صلى صلاه شرعيه في الاركان والافعال ولكن زاد اذكارا يعني ليس من الصلاه او كيفيته او عدده يا انجدي اشرف صلاه صواب اجلنا ياتي من عن العمل ليس يمر فهو اي العملون المعسي المهداث رد المرد وهذا قد ابتلى بأكثر الأمة في الأزمان المتأخرة فعليك هناك بأدب لفت من سلعة وشنكا أحدهما أن يكون هرسك على التمس بالسنة باطنا وظاهرا يعني قبوت من مهنا اللبت بسنة قد لما ظهر مهنا اللبت يسرع بذاته ولذلك قال ابن مسعود وابن عباس اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في غير السنة ሱና በሆነ ነገር ጥቂቱ መካከለኛው መስራት ይሻላል ወዙ ግዲስባስ ቢድአ መርካታ ስራ ከመስራት ይላል ፊካስተቲ በግል ወካስተቲ ማይጥ እሺ በሚልም ሰው ሱና ንስራና ለማስተራ ለማስተማር ወአሩፍ ወአሪፍ المقروء معروف وانكل المنكر وعرف المعروف ايوق وانك المنكر معروف المعروف الناس ايمان ايوقنا كذا دمو سراب استراب وانك المنكر وسط المنكر ما هو ايمان يبتلنا تقاومونا كذا برا دم تو ادرغنا يعرف لا يعرف المعروف ولا ينكرون منكر ان ينكرون منكر بسبب مقام بتاع ساول منكر منكر ما بيتجمر امام لا بد ان ينكره قلبك اولا منكر تغبين خبر ما رطاتك من سجيل وسط تفسير تقبلها بس تقبلها امنها بس سواء استثبت معنى الا وانت هي غزاه استكف استغفر الله نعم الثاني ان تدعو الناس الى السنه بهذا ان اسكف شعلا فاذا رايت من يعمل هذا ولا يتركه الا الى شر منه اهين بدعم شرعيه ولا يتركه ما يتهونه الا الى شر يباس وشر انجنير كهنا فلا تدعو الى ترك منكر بفعل ما انكر بالله نغرقات لمثال ايه سميو مناره قال بدايه سرع هي بدايه مين هو ناس سري الغوتي تعال بدايه سري ما غوتا تاو قالكو ايمون ود ملاته دي هدا بلو ود ليله هدا ليدلا اتينكاو باللبس منكرون تاو عند منكرون اندالا ما قالل وين دمو اسكنكاتيو مانساتو اهو اذا استلزم انكار منكر منكر اشد منا فهو منكر هذا معنى قولي العلماء الذين قالوا ابن تيميه انكر المنكر بغير المنكر وامر بالمعروف معروفا بملكام ملكون بملكام ما ذا يبلغ منكر ما متاكور ادغال منكر مقام سجاره يتطاو ككلكلكو كم يتطا كهونه كم يتطاو سو ككلكلكو زنا ميسرا كهونه زنا ميسرا سو ككلكلكو سو غنزم يقما كهونه يسو غنزم يقما سو سيتكلكلو سو يقفط يغزي كهونه منكر يولال لمن لو شرع الى المنكر سو قرتو نو ايدل مجمرا منكر نغرجين يسري يشري او مقاصد عند يالون ما استو نو كمقاصد وي مقنس نو اهو على استوكمم على استنسكمم من هنا ابابا استو ايدلا لمنكروا يبلطوا منكروا ما سبب هنا انت بالبا يتناولوا السبل الذي يقوم يقول الله فيسبل ادوان غير علما من لو قاعده لا ترك منكر شيء ما هو انكر او بترك واجب او مندوب ترك اضر من في ذلك المكروه من ይጣላለህ እንዴት ታላለህ እንዴት ታላለህ አውቆስ ሸይጣካን ወኢብራሂም ነብይ ያን ነው ለሰው አይደለም ኢብራሂም ነባራው ይሁን እንጂ ተቀባ ያሳወቀ ነገር ሲሆን እንጂ አንድ ግለ እንዴት አጣላው ከዴት ተሰጥ ምን አባታሽ እሱማ ከየሆነ ጊዜ መስዋዕት ታልከ ሳይከፍልማ حتى يبون نابون كان سوس يا يا يا يا شايم سوس يورستي ما مسواد قال كفال تواو كان يتعط تواو سيجارة تواو يا لوسكي يبون نام سوس على البسة ويانقادا قدوا سنش كذي أصابي تعالى أبدوالي وكسابي تعالى أو كوب كورا يشيطاك دوكات شيطاني مدابا منا هي وضع فالقات قدركو سيبوتا هي وضع فالقات يلمس قلت عصات تتوي ده نقال داري يوري او بتركي واجب او مندوب تركو اذرني في ذلك المكروه وين دم ايه سويو سيجاره ميد تاو سويو سيجاره في طياركو بي ثلاث ميتو كهولا ميتو سيجاره في تاكسيو زي يا ما اسم تبع سيجاره ايا كفرو بلا يا تبدي او ما قال شيء مو كردو بو شيء لو سيجاره متتاسو تو قالكو ابن دي سلافس گدي تو کو جما ممتاز دي تو کو عيد الناكو سو بستصابت گدي كذلكو صاب گتتاوچن لذا چمو نياسيت کو لي سجا درو يبلتا سوري نيگوتيت کو يعني منو لابد شي ما قاعده بده موازنه ميبال يبا بابا امر نو نه مونكار نه انجي في باب الرد والتعذير ايضا الموازنه ميبالو ايه لاي هيك قال الشيخ الاسلام او رساله في الامر المعروف والنهي المنكر على الشيخ ابن تيميه وذلك رساله في الجن الله وذلك يعني الاستقامه من لو كتابه لا بطاقه ساره قال ياو هي قاعده اسلاميه ان هلاكه وباب الامر المعروف والنهي المنكر بذو ما اسفرتوش ذو بلا يدل ليس كل منكر يجب انكاره وليس كل معروف يجب الامر به بين عينته الله عندنا نسوى تشيني زنا بق من مسرة من مسرة أذاك شجرة الدوم من سوالة تساو كل شيء مقام نعم أقول ترك واجه وما عنده تركه أذر من في ذلك مكروه لم يستعلي إمامه لما استقده سيو قرآن ما أسكرات ودي جورتو ما أسكرات إمامه لما أستقده يا شكين طباسة على السيبة سوس يا شكين نش نت سندل أبو كاتوا نت سندل ثم تتعلت إتي قدافوا بجي نوري تون تجل أمنيت قلت إكمو لجوت ما أسكرات اللي تكيم عنه إمامه لما استقده ليلة سوك ليلة تكيم عنه ومسرته هيني تطفى سكينة يورب بطال أما رأسك أفطى يالله جماعة كمي بتشينو كذلك دمو لجوتي مقاسم كمي أستو أما رأسك أفطانو هي سجاران دي تطان سكري بهدت وين قرآنو لجوتي أستو لها سلو سنتو استو لتا ميترو كو درسو شجا استو أشوال سنتو شوال سنتو شوال سوال ولا كل هذه قاعدة أبو الأمر من المنكر بطان ما وقوطا وستان وستان جماعة I am a man. لمن سيقول تاون مياهو ضرروا أنا سيقولنا وانجب رأس عند وانجل الدبابة إنا بقل لجنة تعلم أتكتاونا سمي سراونا قلنا سمي سراو لجنة تعلم ايقر مع الإسلام بطا ما جيبنا ولكن إذا كان في البدعة نوع من الخير كان لبات فأوذ أنها من الخير إيش أو ما أنتم من تركوا أدرني في ذلك المكروه إيه وعلى أقوم تركوه منه واجب هنا وماندو المذكور ترك المذكور لو جاء واجب والماندو اوكو ما تو غداه هنا عندار ولا جمع مسجد جمع بتنون ايه سو تمرزوا على السيجاره ليلا القران مرسون صوت ما شاء الله نو منو درو ائماوچ خمرتت اسو يسقطوا النبر من بنسود وليد مقبي با عثمان بنات ني تمر نو اندر كوفه العراق نبر عثمان جدي سجدوا سجدوا ولا تركاسوا بسجدوا سكروا نجمر الله سؤالا شو بسلا مستك اللي تبس قدو كدو ايبنا بقربار قربو قربو كربان على شيهو اذن نفو ولكن اذا كان في البداية نوع من الخير على الله فأود عنه من الخير المشروع بحسب الامكان يعني لو تسطع يعني شر أستيته ولكن إذا كان في البدء نوع من الخير ولكن إذا كان لا في البدء ولكن إذا كان هو نجد في البدء نوع من الخير فأود عنه لخير من الخير المشروع يسب الإمكان ليلة تلوت الناس طرونه اندي الدرق اللتان لابدأ بخوم أمر يعني سيوه البدء سرى يونس ملكان نقر عدلتش وكذا كسيراو قار كبير عون قار لذات مفهوم كسوق عبرو يسرى لما فهو هنا طرون نقر لقواس كسطوطو ميكين يسوريش كلام مدام نقر كاوطة هو نسك لقواس كالسطاو من دلنا أسقال إيش إيه كتاو من إنه إلا هذا يزيو آتن كتاو نم وديت النهي دي نعنى نبقى كرر ألسمار نمو سراء إلا نم بك مريت إلا نم جبرنا نبقى نسرى وديت النهي دي نم ملكان نقر بحثك أجل من يودات لذلك لو كان رسول الله مال قديم المدينة لهم يعني يومان يقولون يلعبون في يلعبون فيهما فقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما الفطر والإنس الإسلام لا ينهى عن شيء إلا وقد أوده إذا الذين فانتا إسكارات مستفقدوا الله عندسا لكم فانتا ميتا تبذو بركات شرابو تشين فقدوا لربا فانتا يبويو من أين توس فقدوا لأيه حرن لبس لما لبس فانتا حلال أول من دو يهون لبس بركاتا فقدوا بل إن الزيل دمو حرام ونوتن كضرورة قار وإن ضرورة بعد جزء فقدوا الإسلام جن باختيار جزء عمد المنكر كتاو يتوسنا يا خير نجد لو تملك الدو لم استعليل آتن كتوكون إليه من لسراء ليلة نجد وفرع بنا تطا بنا بوتا تطا بنا بشاي تطا بلو شاي تطا بلو انجل شوف እንቅልፍ እንዳይወስ እንቅልፍ ከፈራ ደሞ አባሰላ ያትደበከ ስለተኛኝ ጋደሞ ብላታና ሳቃይ ነው ያተናኝ ታተናስ በጊዜ ፈሪታ ተናስ ባለው ከዛ ዳዋ ሲማ ባለው ካሲት ካስቡ ሲራ ባለው የሆነ ሲራ ካለ አንተም ካስ ቢሰጣው ይሄ ለዲን መርዳት ይሆናል ይሄን ሰውዮ የብር የሲራ አለመኖር ወጣትና ሲጋራ መጣ ተወሰደው ከሆነ ምን ማድረግ አለበት አንተ አቅም ካለ የሲራ ማስክ ማጥፋት ማሳላ ለደህው ዲን ነው ማለት ነው። ብዙን ጊዜ እኮ ብቻ ነብይ ባንድ ይደዋል አረጉሱ ሰዎች አይሰልሙም ነበር እስልምናን ወደው ሳይሆን እንዲሰጧቸው ከዛ ውሎ ሳያድሩ እስልምናን ይወዱ ነበር። አንድ ጊዜ አንድ አራቢ መጥቶ ጠይቃቸው አንድን ሸለቆ ወንዝ ይሞላ በግ ሰጡትና ነጥቶ ነገር ያ ቆም ያስሊሙ ፈኢና መሐመድን ሲያጣ አምላክ ሰልፈራ እሪያ ካላ አንዴ በገልጽ አንዴ በሰማው አንዴ በፍግስ አንዴ በጉልበት አንዴ በዳው አንዴ በመናደድ አንዴ በመሳቅ አንዴ በመስጠት አንዴ በመታገስ አሳላም እስላም በቃ ያላ ለላ ኃይል ጀሚካ يعني لابد ان تستنفذ كافه وسائل الدعويه የዳዋ ስልቶች ሁላቸውን ይትዋጣ ይገባ ያኔ ነው ለዲን ሰራህ ይባል ባን በእነ ብቻ አንተ በመፈልገው መልክ ብቻ ሆኖ አንዴ ተዋደስ ብቻ ከሰው ጋር ሆነ አንዴ በሂላል ጉዳይ ብቻ ይታረ ባና ተሳትፎ ሲቀርብ ሲተናዛስ ይቅርታ ይቅርታ ሰይይና ኪለዲን ቆሞ ሰከኛም እኛ ምን እንደነ ካባ ተጥረ ብርበታል ጭንቅላቱ ቲንክ ሊዘራ ከሆነ ጅልማው ለምጅል ነው ያው ግን ትንሽ የሚያስብ ሰው አጣ ሚጣላት አራራ ከዚህ ይናክለው ከኛ ግን ምን ዶሮ ነው ስለሚጣው የሆነ ነገር በቃ ድብን አርጉ አንድ ጊዜ እንደው ለራሴ ተከሰተ አንተ ሳምሩ እድሜው እስከ 70 አመት ሳይድኝ ወይም ባን 67 5 አመት ሳምሪ ነግዳል አንድ ሰው ብዙ ሰዎች እዛ ዳዋ አርጎላታል በከምቡ ግን ዳዋ አርጎላ መሳፈር ይመስል ይጣጣ ምን ይቀበል ይታል አሲ አምላክ ይባሉ ቻርዳ ማስተጋውን ምሉን ያጎተብትላት ይባላሉ ይታዘባቸዋል አቃጣኝ አላህ ቀደር ሆነ ሰው ወገኑ ሁለት ወገኖቹ ይዞ ይሄድ አቀረበ ወጣቱን ምኑን ስጋውን ምኑን አትዘም በኋላ መጣፋሳ ዝም ብሎ ሲወጣ እንደገና አያ ብራኔ ማሻአላ ብዙ ብርና አውዛ አይ ቋንቲ ሲተመለስ ነው አንተ ብርዚያ ነው እቺ ሰራች ሲራ ሰራች የትናንትና ልጅንቱ መጥቶ ብር ሰጠነው ከልክሎ ከልክሎ ሲሄድ ብር ሰጠነው ይቀበለና ይሄድ እሄ ትናንትና ልጅ እና አደረገው እና ከሰባ ሆነች በቃ ውስጥ አሰካናካ ስማን አልፈቀ ወን ግዴ ይሄ ሙዳሃና ቆዲና በላሽ ሙፍቲዳ ዲቡማ አልቁርአን አልሙዳይኑ ካን يقول الشيخ الغادي سيتي رحمه الله يقول هذا ሙፍቲዳ ዲቡማ አልቁርአን አልሙዳይኑ ሐቅን ታወከ በካቆ ጋር ሆነ ብዙ ጊዜ ከሐራሙ ሲተዝም ትላቻላ አንተ መረጃ አረጋል ታጋል ታርጌት አረጋል ሼክ ይሰራ አንተ ተነሰብር ቀርፋ አይደል አንዱ ሼክ ሴት ምጨብጥቶ ሼክ ይኛ ሼክ ልጅ ሼክ እኮ ይጠብ አንተ እና አይው ሁሉ ቃልቻ ከሴት ተጣቀበ ሁሉ ቃልቻ ጻፍ የለም ካለ ሁሉ ቃልቻ ቢዳን ከተቃው ቃልቻ ሳይቱ ከሰራ ምንደበቃል ልብ ብለህ እንደው አንተ አቋም ካወቀ ሴቶች ተጎራዘ ገጽ ይሄዳል ለምዚህ ይጀ አይደበቀው አይተወሩ ዳንስሪ ከፍተው ሰባሰረግ ከፍታል እሰት ልሽራ ነው አላሁ አክበር አላሁ አክበር አንዲ ደበላይ ምራው ልጆች በሆነ ነገር ሲጫወቱ ሆነ አሞራ አስተቃሚ ያደረጉ ነው ቢቃል አብደላህ ነው ሁላችንም ተበተነ አንድ ህፃን ቀራ ይላል አንተ ለምን አልሽሽ ምን ይቆላ አጥፋው ማለት ነው ለላ አጥፋው ባለች نعم لكن اذا كان في بيت نوع من الخيف او اذا انها عنه من الخيل مشروع جسد إن كان إذ النفوس لا تلك شيئا إلا بشيء عندنا قطعهم بعد ذلك لوات إنجي سلهونا ولم يكن أن يأتيه خيرا لتوعي الشلم إلا إلى مثل العينته أو إلى خيئة شارف إنجي فإنه كما أن الفائلين لهذه الأميسة بسوات معيبون قد أتوا مكروها يتعيبوا مكروها مدتوا اندمهون هلا بدأ سريوات فالتاركون أيضا لسنا مذمومون سنته يوجزال فان منها ما يكون واجبا على الاطلاق من هنا الكسن ومنها ما يكون واجبا على التقييد بتقييد كما ان الصلاه النافله لا تجب التوجب ولكن من اراد ان يصليها يجب عليه ان ياتي باركان شوف تقييد مجمر سنه صلاه كمجمر مجمر جت يهود بهم نبا كجمر كاي كار جت اه مسفرتون اما اذا مسجد منين قد يهون معناه التقييد وكما يجب على من اسد ذنبا ان ياتي بالكفارات ثلاثه وجهي كفاره وجوباته والقضاء أداء والتوتو والحسنة الماهية دم تعش حسنة مصر عند نساء الوزبة الله وما يجب على من كان إماما أو قاضي أو مفتي أو واليا من الحكم شوف وما يجب على من كان إمام بهو نصر صلاة إمام مري أو قاضي بهو نصر أو مفتي بهو نصر أو ولي واليا من الحكم كإندال لبس الله مبت كليلا وبلت يبوز صلاة الناس إلى اللبت وما يجب على طالب العلم هي ومسألم نصر أو بهو نصر بجاج عن ديد الله بهو نصر وانجلوا من الله أقبح إذن لهم فمسألة هلوم يا ويا الله هم سيزاز مدعس بيولو عالموت شاء الله سيونا جي ونجلو خبت دلال أقبح دلالة شما قلوه سيون لذين وديسو من على وشي ميت وزاني على ملكون كذا وعيلو مستكدر وشي كون زاني على انتنو مالنا دوائي ونجل دي نسا ميا ونجل دي فتا ميا نساطا وقيت قلل لهم سيوسي ونجي ونجل خبت دلبتا شما قلوه زنا اندي سوا ميا نساطا شام دلات الله قلتو كان نسوار دمو دانيا هو نيواشا ليلا سو فرتو ديواشي دانيا ما نفرا الله فرتو دا يبال الله مفرد وموشط ايدلا اندغا دمو كرات بولون زيتلال منال يالس علين بميلي كرايت لي كانت ما كينا بيت ذرا الله ما شاء الله الله يوا طالو لي ديشلا تغني باي هو دها من يزي كرا ايا لذي بلو كبد دلال بقالچوچ باي مثل مساجد كذلك بقوداتوچ بمفتيوچ بايماموچ خبرتاني أنا حق على باس خليه لو ببلت بطالب العلم دمو أو طالب العلم إذا فلقة جور من قال سيد ديبان أو أصلا ما قلت من جانا برا إن با إن ده قروه قومي يا بلال بيجي تجبر بس كسيد قابي تبع بيت هون بي بيدلك بيش أو بيزاف سبحان مصيبة أنا ما لف كلهم ما جانا بروكوا وفين ده عند لا يثور لا لا يسوا جم سلاس أو ما من ما يكتر أو جل سلاهنا بنزور كلي بيت أنا بكاس سلاهنا منهم بيسال سلا يقصف عند لا يقصف عند ستواش يقصف عند ستقرب يقصف عند دنيا ستود يقصف عند ستكرة يقصف وانجلو عند ستاسي يقصف لذي نو درس عليك عند تاطن ذا ولا ولا شيء برضو قبر الدين أي تاتش دور وسط بدر الدين ولا أي كارب وإذا نمي دمك بس زالاي تنسى بوي ما نشيل لقاب أبو ستين أي دبر قول عرض راسايوا ليلو تقول لبسجين كلفس كمالا وشاشة طاقة بطان وهكذا وما جعل طالب العلم أو نوافل الإبادات من الحقوق عند الظالو خبت بدل الكليلو ومن ما يكره المداومة على تركه كرات الشيء ما زدتره من المستعلي انتنو وطر عند الإمام هذا المنبل وطر متى زدترنا شهادة أن نقبل منه وعند الحنفية واجب توسل من السماء إلى الله توسل ركعات عاملة نومه عند الحنفية واجب عند فقهاء الحنفية ومن ما يكره ترك متو او يجب فعله على الائمه دون غيره ما يمر لهذا الجزء من دون واجب يوم ويمدى من دونه سنان يوم بليله من دونه بائمه واجب يوم جهر بالصلاه جهر بالتكبيره الاهرام يعني معرفه احكام الامامه ما ممكن بايقوم شكر الله بائمه واجب ما ما يجب ومنها فانتني كنواتي وكذلك وأمتها يجب يعني وأمتها يجب تعليمها يعني ما ثمره وجبال والحد عليها مع النصاصة والدعاء مع المدابة وكثير من الممكنين لبدء العبادة العبادة بدء ميكا وبركاته تجد مكثرين في فعل السنن من ذلك سنة ومسرات من ذلك إلى جمال بذلك أومال قل سنة أي تدبروا أهم بدعام قام تقولوا سنة كالسرة بدعام جبتك أومك ربها المالن سنة أولم تقدر بدعام تقاومنا وذلك دي يعني عند السرور بشير كبتاوني قبض ناتشو بإبادة دقاما ناتشو لا يتعبدون وهم دمو بدعام قومال بسنة تدريك سنة جرب مثلا أردتني قبضون عندنا نتعبكوا أيها إذا قدروا تديش يمود الشيكور كما صار كتير انت اسمك على من دي يونو يا انا بس في شيكور كما سوري وانت مش كل الوعاد وين اصلا انا بس مستون عايش كده لو الشداري ضروره في هنا ما ولا انت اللي ترى ده ليش نعم وكثير من في بداية الإبادة تجد المقصرين في السنة من ذلك أو الأمر به بماذا أنا نسوي قلت سنة تجد بلوم بان نحسنين واجب ما تناقضن إلى لي سنة سراؤنم سراؤم تقبرؤم أكتقبرؤم نجي هلوم لغوصة دي أذكر الإنسان بسافان عندو تراء إن إسكاش إفاتك لا ما ستعطم سنة سراء السراء بدعان تو أستو واجب السراء السراء بحق بارهم سراء ما استمارهم سنانو دوام ماذا مسرات سنانو لذي لها سنة على بلك وارهم من خلقنا لا رسول من جباهون بسيم عبادات من القيم عباده يا مكاسوس ميسر عباده يوالد نبر عباده وبذات يتواف يسلات يذكر يا قران يا عباده وبذات من القيم مثلين كذلك وغزار لا تسال البخاري حتى كتراوي بحالا سلسل القران السجود يسجد نبر الى عباده واجي انت سنة ان عباده غبطا نكلك قصاي بزي غبطا بزا وطاتنا عندما سوى السنة سيبال لا تزيق سيبال ويمدمو يونا رفت لأن أستاذ سيبال بس نزاع من ذلك يفلك أتنش عندما لك نشاء الفلك بدا إسلام من الشيح نفسيان أستاذ إسلام دوات بذو إبادة كاسم مركز ريدي جوانا لك قال أسلام مركز دي كبدا سرارة عندما التوتان إذن إيه بذو كده إنزان أقاب بطالن ولعل حال كثير من أبدان يوتي هنيتا يكون أسوأ من حال من يأتي بتلك عادات المجتمل على نوع من الكراهات عندما تمارس يسرى عينك يسرى الثمن بهير كم يسرى سووت ويتعطي يباس اللي هو الإسلام لأنه كم يسرى كله بذلك العادات العبادات معه عبادات هذا المشتري على نوعي من ذكره بل الدين هو الأمر بالمرء شوف بل الدين يلقون الدين هو الأمر بالمرء كما قال من العيف النونية والأمر والنهي الذي هما دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني آل ما قامت الدنيا ما قام الدين إلا بالأمر والنهي المنكر ما أرسل الرسل إلا بالأمر والنهي المنكر ولذلك جعله من أبرز صفات المؤمنين والمؤمنات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله الله يسارهم وهو سبب تمكين الله للعباد في الأرض الذي إن مكنا في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولآكل وسلموا وقال جل وعلا هاكي عن لقمان وإذ قال لقمان ابني ويعز يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم يا بني إلى أن قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر سبحان الله كنت خير أمة أخرى تأمر بالله ونهى عن المنكر يا الذين آمنوا عليكم أمر فلا يضر في من ضل إذا اهتديتم وهكذا كان يعتنى عن المنكر يفعلوه ليس ما كانوا يفعلون إيه أمر بالمنكر تلك الإسلام مسرتنا مسرتنا ولا قوام لأحدهما إلا بساهبه معروف منكر كالسو أي كاقوم منكر دم معروف كالسر كمنكر كالكلا بمعروف كالسر أيهون لكن هذا عندنا كار وانجل توب لها وده ما كان سالم الطاء ولا من منكر ولا كمال هذه إلا لسائل فلا ينهى عن منكر إلا بأمر معروف يغني عنه بمنكر يعني كلام إلا بأمر معروف يغني عنه لسنا يبقى كهون إنج كما يؤمر بإبادة الله وينهى عن إبادة ما سيشوف ولازم إلى الله جل وعلا إن تأسنا ما يبقاكم وعبدوا الله ولا تشركوا به وعبدوا الله أمر معروفنا ولا شيء أنها يعني منكر وحاكذا زفن زفن الشالة نعم هذا شيء ولا نحن لا نعتدي على الإنكاء على من يعني هم موصوفون إذا جملة جن بس كتمسك أودا وانجل وستال بملون إنشي الناس عندنا بدأ سلم يعمته بدأ شباب وزي عندنا لما كان سلم يشبر يكون إنشي عندنا الناس يجوا زفن الناس يجري الدنيا ግን አንዳንድ እነሱም ላይ ያው በተለይ ነሽዳው እግጥሙ እንጉርጉርቱ ከዘፈን ጋር ታያሽነት አለው በዘፈን ቂላጼ አንድ ቦታ ገባ አንድ ጊዜ አው አው ቢስሚላ ደብላ ለዘፈን እስላም አሪካ ነው ግን በዘፈን ላኢላ ኢላላ በጣም አደጋ ነው ኡስታዝ ይሄንን ዲን ብሎ ነው የሚሰራ አይ እሱ በንያት አሁን እንደተባለው በንያቸው ይሄ ነገር ሁጃ እስካል ደርሳቸው በንያት ወይ ተያዛቸው ግን ለተሳብ ያገኝቸው ስራው ግን ቢታ ይሆናል ምክንያቱም لان العمل يعني ايش المشروع اذا اختلط بالمنكر يا لان العمل اذا كان اصله ومنشاه منكر كان ثواب يكنيبته وانما الثواب كده لانه بالنيه والقصد اذا كان من اهل الاجتهاد فهنا نو واخطا في ذلك اذا حكم الحاكم فاجتهد إذا أثم الحاكم فاجتهد فأصافر وين أخطأ فله أجر يبا اجتهاد لكو يغني وخطأه كو أجر له بخطأ يسرى حكمه أداءه فرد سكلونه كو أجر له فرد حكمه فردنا واجبنا حرامنا على النقر يخطأه كو صواب له جن باجتهاده وهو أمره البجر على يعالي أهو باهمو كده انت الزام بمن ما لاسي انسان لكن عبسو دعوة وشي عرسل والجماعة دعوة وشي يا جدة يا أفريكا تي بي ايه انتنا انا واتل عادي فضائية ايه هو السؤال لا بوزو نقر على مننا الدام فو نقر وذا الزام سامل وذا الشعره مطرات على بي ممكن آتم وذو مكده بقال صووش بطلعي وذا سنة نتقى لبي مثل هدادي ومثل إخوانية بكثير كو سنة على بقول جدا عندنا نتقلق لعال زورو زورو يا غوزو تبلشت قال معناته كذا قلت اهل سرا قال زورو يودوال قلبي يودو لذي بيرو سلفوج الله لا تجعل لذي بدعه علي يدا فتهبه قلبي يعني لاهل البدعه ولاتا بني عند يدور ادرك يا رب ولاتا قال لي تودوال ودت قوات تكتلوال والاتباع ايش اثرت حب نو قالوا ذا تكتلوا الله قال وذلك قال الذين هب من أحد أركان عبادة نعم لك إيش نا أموك ولا ما في كما عبادة ولا عبادة في ماسي وذينكم بكرة إذا رأسك عني إذا رأسك لنا قالوا قنتوا أشهد الله إله إلا الله والنفوس قد خلقت لتعمل يسوي الدم بتفكر للسراء تخلق أتشو لا يتسلك بالتوائد لأن يسلل الدبو ثم الهيمان هناك سائل ورو ثم لمن رأي فلقه وإنما رأوا الترك مقصودا لغيره متون لليلة مقصودا بلون لأيه فإن لم يستقل بأمل إنسان كالسشا وإلا يعني فإن لم يستقل إن اشتغل إلا تبالا لم زائدانا إن اشتغل بأمل إنسان فذاك إن لا للياس لم زائدانا وإلا إن لم يستقل لم يترك الأمل أسب هذا كثير في كوري ابن تيمية في كتاب ابن تيمية وهذا كثير يا سلام زائدانات فإن اشتغل فسافد وإلا انتبه لهذه المسألة مهمة وإلا لم يترك الأمانة السيئة أي تعين ناقصة لم تترك الأمانة السيئة لا يتركي بمعنى الآمن أو تترك النفس الأمانة السيئة أو الناقصة قدره لكن لما كان من الأمانة السيئة ما يسكد عليها العمل الصالح عمل السيئة عمل السيئة عمل السيئة عمل السيئة نهيت أنه حذة للأمل سيأخن فياك من الله فيه هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد أن القلوب يستأذن يؤذ أذن